يعني الأعلمية التي قال بلى عبد من عبادنا وأعلم، يعني ليس على بابها بكل شيء، لأن الخضر عنده علم لا يعلمه موسى، وموسى عنده علم لا يعلمه الخضر، وهذا هو الذي قاله الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الله عز وجل أعطى موسى ما أعطاه وخصه بما خصه به، وخص الخضر بما خصه به، وهذا عنده مالك عليه الصلاة والسلام. ثم قال له إنك أنت تتعامل على الصلاة، هذا تدين إن شاء الله خيرا ولا عقيدة عقل. فقط بمشيين فمرت سفينة فأساروا إليهم وعرفوا الخبر فحملوهم بدون نوع، يعني بدون أجرة، حملوا الخبر وموسى ومن معه ويعني مجال بدون نوع. وجاء الفرقة التنمية ولم يمروا ثلاثة، لأن موسى تابع لكم فهو يعني تبع، ومن أجل ذلك جاءت التنمية لموسى والخبر في هذه الآيات. فرجلت السفينة وأرقموهم بدون أجرة. فعندما رجبوا بالسفينة جاء طائر فوق ووقع على حرف السفينة، يعني على طرفها، ونقر في الماء نقرة، قال الخبر ما نقص علمي وعلمك من علم الله، إذا كان ينقص هذا المذكور من هذا البحر. وليس المقصود من ذلك أن علم الله عز وجل يعني يذكره النقص، علم الله عز وجل في غاية الكمال، ولكن المقصود من هذا بيان إلا ما أوتيه موسى وأوتيه من قبل من العلم، وأن العلم الذي أطلع الله عز وجل عليه وعلمه إياه ليس شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل، ليس شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل. الله تعالى عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم وبكل شيء مفيد. وما أعطى الناس من العلم فهو شيء قليل، كما قال الله عز وجل وما أجيب من العلم إلا قليل. ما أطلعكم الله عز وجل عليه من العلم هو شيء قليل. وإذا هذا العلم الذي عند موسى لا يعلمه الحق، والعلم الذي عند موسى لا يعلمه عند الحق لا يعلمه موسى، هو شيء قليل أطلع الله عز وجل عليه من غيبه، فما أوتوا من العلم إلا قليلا. فهذا يدلنا على الذي علم الخلق، وأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، فإن علم الله عز وجل بكل شيء محيط، علمه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وقد أطلع ما يشاء من خلقه على ما يشاء من غيبه، وما أطلعهم عليه شيء قليل جدا مما أخفاه عليهم ومما لم يطلعهم عليه سبحانه وتعالى. فلما ركب في السفينة أخذ الخضر لوحا ونزع، وموسى عليه الصلاة والسلام ينفذ وقال له لأن الناس حملون بغير نور فتخرج سفينتكم وتعرضها للغرق، ولازموا إلى الإنكار وإلى الاعتراف. فقال له الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. فتذكر موسى عليه السلام ما قال له وما جرى بينه وبينه، لأن في الأول قال هذا الكلام، لأنه لما قال هل أتبعك على أن تعلمني ما لك رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لا تقدر يومك؟ وكيف تصبر على ما لا تقدر يومك؟ الجسد ان شاء الله قدره يعطي لك عمل. ثم يعني اعتذر موسى وقال لا تؤاخذني بما يجب، يعني هذا حصل مني نسيان. فوجد غلاما فقتله فقرر القتل، فبادر موسى عليه السلام الى الاعتراف والانكار وقال قتلت نفسي زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا، وهذه اشد من الاولى، لان هذا قال امرأ يعني امرا عظيما، وهنا قال نكرا يعني امرا منكرا. فزاد عليه فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر؟ قال سفيان بن عيينة، قال ابن عيينة هذا أوك، عيينة هو سفيان بالإسناد، لأن سفيان جاء في الإسناد غير منسوخ، سفيان جاء منسوخ في الإسناد غير منسوخ في الإسناد، وهنا قال ابن عيينة يعني إيه هو سفيان. إذا هذا بين لنا أن الراوي أو الذي في الإسناد سفيان غير منسوب هو ابن عيينة، لأنه هنا قال ابن عيينة يعني سفيان الذي جاء في الإسناد، هذا يبين أن سفيان في الإسناد هو سفيان بن عيينة، لأنه هنا يعني قال سفيان بن عيينة، قال ابن عيينة وهذه أوجه أوكد من الأولى. والقبر أيضا في إنكاره على موسى فيه زيادة، لأن الجواب الأول قال له ألم أقل إنك، وأما هنا قال ألم أقل لك إنك، يعني فزاد لك. الرد الأول ما فيه لك، وأما الرد الثاني ففيه زيادة لك، لأنك قال ألم أقول إنك لن تستطيع مرة، وهنا في المرة الثانية قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما يصبر، يعني فهذه أو لأنها أول فيها زيادة يعني في الكلام، وقال له لك، وكذلك أيضا يعني الأمر الأول يعني كان نسيانا، وهنا واعتذر. ثم بعد ان لم يصبر قال اقل لك انك لن تستطيع ما يقدر. فموسى عليه السلام قال ان سالت شيئا بعدها فلا تخالف، قال لم تكن لديه عبره، فانطلق حتى اذا حتى يعلم الذي من قطع مالها فاذاب يغيبهما وجد في عجلان بدون ان يصبر فاقامه، قال لشيخ لك حتى عن الاجر، قال هذا كلام بيني وبينك، وهو يجيب بتوضيح ما لم يستطع عليه الصبر، ثم بين له الشيء الذي بقي عليه، يعني ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لوجدنا ان موسى صبر حتى يقص الله في شأنهما، يعني هذه الثلاث الاحوال التي حصلت وانتهت بقوله هذا كلام بيني وبينك، يعني كان تمنى ان يتكلم ان يكون موسى يعني صبر ولم يبادر الى الانكار على الصبر، وينتهي هذا اللقاء بالمحادثه التي بينهما حتى يحصل يعني زياده صفر مما يعني حصل للصبر من العلم الذي اطلعه الله عز وجل عليه. وفي هذا دليل على ان الصبر نبي من انبياء الله وليس وليا فقط، وانما هو نبي من انبياء الله عز وجل، كما هو معلوم كان الانبياء الماضي يتكلمون في زمن واحد ويكونون في زمن واحد، كما كان هارون مع موسى عليه الصلاه والسلام، كما كان لوط مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فالصبر نبي وليس وليا اولياء الله عز وجل، وليس وليا من اولياء الله سبحانه وتعالى فقط، انما هو نبي من اولياء الله عز وجل. وذلك أن هذا الذي حصل من موسى الخبر وطلب أن يعلمه مما علم، والله عز وجل أنه أعلم من قبل عندي من علم الله ما ليس عندك، وعندك من علم الله ما ليس عندي. ثم أيضا هو خبر آخر وما فقده عن أمري، يعني ما هو عن أمر الله الوجوه من الله عز وجل، دل هذا على أن الخبر إنما هو من أنبياء الله، ولا يدل هذا على تفضيل الخبر على موسى. موسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل من الخبر، أفضل وهو من أجل من الرسل، بل هو الثالث بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تفضيل الرسل بعضهم على بعض، كان يقول محمد ثم إبراهيم ثم موسى. محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وكليم، وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن. قد اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عند إبراهيم وما كان عند موسى، وقل له إبراهيم ولموسى ولمحمد، والكلام لموسى ولمحمد عليهم الصلاة والسلام. إذن موسى عليه السلام هو أفضل، ولكن هذا الذي حصل لموسى يعني عفوا عليه لما حصل من عدم نسبته العلم الى الله عز وجل، نسبته العلم الى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذا الذي حصل من القبر يعني هو يعني لا يعارض يعني يعني ليس فيه معارضة يعني لسنة الله عز وجل ولشرعه، لأن يعني الذي حصل هو من أجل مصلحة، ولكن هذا الذي أراده القبر لم يقل عليه موسى عليه السلام. وموسى يعني ظن أن هؤلاء الذين أحسنوا أوجل إحسانهم بالنساء، وما اطلع موسى في هذا القصة على ما اطلع عليه الخبر من أن هذا أيضا من الإحسان إليه، لأن والأحمال تأخذ كل فتين في النص، وهو أراد أن يجعل فيها عيب حتى إذا راح عن عيب تركها. ثم إذا تجاوز هذا الملك الذي يأخذ كل فتين في النص فيعيد اللوح إلى مكانه، فإذا هو لمصلحة. ولكن يعني الذي ظنه موسى يعني هو من أجل أن هؤلاء أحسنوا فقد وجد إحسانهم بالنساء، وظن أن هذا يعني يحصل معه الغرض، وما علم أن هذا لمطلعة التي أطلع الله تعالى عليها الغضب ولم يطلع عليها موسى على الصلاة والسلام. ثم يعني قضية الغلام وقتله، لعل هذا كان في تلك الشريعة، لم يكن في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يعني إقامة الجدار هو مقابلة إكفاء إحسان، لأن هؤلاء أحسنوا أساءوا إليه إنهم يزيدوهم، فمع ذلك قابلوا إساءتهم بالإحسان وأحسنوا إليهم من حيث أساءوا إليه. إذا هذا لا غرابة فيه يعني من ناحية يعني المعاملة، وإنما الغرابة يعني في الأمر الذي خفي والذي ظنه موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا موسى وإذا في الخبر هو نبي أطلع الله عز وجل على ما شاء من غيبه، ولم يطلع على ذلك موسى، وموسى أطلع من غيب الله عز وجل وأعطي من العلم ما لم يعطه الخبر. فنعود نقول كما قلنا من قبل ان الاعلميه انما هي خاصه وليست عامه، ليس لهذا تفريط في ولي على نبي، ان الانبياء افضل من جميع البشر، ومن فضل وليا من اولياء الله